قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين شبكة المعالي الإسلامية تقدم ذكرى. الله عز وجل رب الأرباب ومسبب الأسباب، هو سبحانه العظيم الجليل، هو سبحانه الذي تلجأ إليه النفوس وتخضع له الرقاب تعظيما وإجلالا وإكبارا. سبحانه وتعالى ما أعظمه، سبحانه وتعالى العظيم الذي قد كمل في كل أنواع عظمته جل جلاله وتقدست أسماؤه. إيته من سمعه فهو عظيم، من كرمه فهو عظيم، من كبرياءه فهو عظيم، من قدرته فهو عظيم، من حلمه فهو عظيم. إنه الله العظيم في خلقه، العظيم في ذاته، العظيم في قضائه وقدره وتدبيره للكون. إنه الله العظيم. عظيم لا تحيط به الظنون، بقبضته التحرك والسكون. تعالى خالق كل شيء، مقدره إلى وقت يكون. إذا فزت منه بالرعاية فكل شجاع الدنيا تهون. كيف لإنسان أن يجهل عظمة الخالق الذي خلق السماوات والأرض وأبدعها وزينها؟ كيف لإنسان أن يجهل عظمة الخالق وهو الذي شق الأرض بالأنهار وأجرى فيها المياه وسخر البحار وجعلها للناس؟ يتأمل الإنسان في خلق الله فلا يملك إلا أن يقول سبحان الله، ما أعظم الله. سماء تحتوي على مجرات وكواكب ونجوم وخلق عظيم، كلها ذرة من خلق الله. ما أعظمه سبحانه وتعالى في خلقه، فهو سبحانه وتعالى الذي رفع السماء بغير عمد وأقام السماوات سبحانه وتعالى على خلق عظيم، حتى قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تئض، أطت السماء وحق لها أن تئض، ليس فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك قائم أو ساجد. إذا أردت أن تدرك عظمة الخالق فتأمل قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تأمل يا رعاك الله، تأمل هذه اللحظات والدقائق لتدرك عظمة الخالق جل جلاله وتقدس سلطانه. السماوات السبع بما فيها والأراضين السبع بما فيها، وتأمل أن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وبين كل سماء إلى السماء التي تليها مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء مسيرة 500 عام، وفوق السماوات السبع حملة العرش، وحملة العرش أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث عن أحدهم. يقول عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش، أي على رأسه العرش، وبين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. يقول ذلك الملك سبحانك حيث هو. كل هذه العظمة يقبضها المولى بيمينه جل شأنه. دخل حبر من أحبار اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، بلغنا أن الله يوم القيامة يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر والدواب على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن هزا. فتبسم صلى الله عليه وسلم وتلا قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه السماوات كلها بأجرامها وأفلاكها، بمجراتها، بشموسها وأقمارها، هذه السماوات كلها كحلقة ملقاة بصحراء ممتدة. يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث في صفة العرش بإسناد صحيح، وكذلك رواه ابن جرير في تفسيره، يقول صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. يا لله، إذا كان هذا هو شأن السماوات، وكان ذلك هو شأن الكرسي الذي هو موضع القدمين، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: والكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. فكيف الحال بالمخلوق العظيم ألا وهو العرش الذي استوى الله سبحانه وتعالى عليه، كما أخبر الله تعالى في آيات كثيرة. ولذلك فإن الله تعالى نسب نفسه إلى العرش فقال: ذو العرش المجيد سبحانه وتعالى. أتأمل في هذا الكون، من الذي خلقه؟ هذا الإعجاز العظيم، أفلاك هائلة، سماوات متباعدة، ورد في الحديث أن ما بين السماء والسماء 500 سنة، والله أعلم بمسير من، ثم بعد ذلك البحر، ثم بعد ذلك الكرسي، ثم بعد ذلك العرش، أفلاك لا يستطيع الإنسان أن يتصورها إلا أن يقف حائرا أمامها ويسبح الله سبحانه وتعالى: فسبح باسم ربك العظيم. وإذا أردت أن تتأمل هذه العظمة فانظر إلى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأراضين السبع في يد الرحمن جل شأنه إلا كحبة خردل في يد أحدكم. خلق الملائكة على أعظم خلق، كما قال عز وجل: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. خلق الله جبريل عليه السلام، تأمل عظمة الرحمن في خلق جبريل عليه السلام، خلقه وله 600 جناح، رآه المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو يسد الأفق، ولكن هذه العظمة مع خوف الرحمن وتعظيمه جل وعلا تحول هذا الملاك العظيم عند عظمة الرحمن تعالى إلى شيء كالشن البالي. يقول عليه الصلاة والسلام: رأيت جبريل ليلة أسري بي كالشن البالي من خشية الله، كالشن البالي من مخافة الله تعالى، كالقربة المهترئة، وما ذلك إلا لتعظيم الله سبحانه وتعالى. والملائكة لأنهم يشاهدون من عظمة الله تعالى ما لا نشاهد، ويعلمون من عظمة الله تعالى ما لا نعلم، أخبر تعالى أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأخبر تعالى أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهذا التسبيح الذي لا يفتر ولا ينقطع منبعث من تلك العظمة العظيمة. وهذه الطاعة التي لا تعرف العصيان ولا تعرف العوج إنما هي منبعثة من استشعار العظمة الهائلة لله تبارك وتعالى. إنه الله العظيم الذي عرفت المخلوقات عظمته سبحانه وتعالى فخرت صابرة دليلة منكسرة مطاوعة له سبحانه وتعالى. يخلق السماوات ويخلق الأراضين ثم يأمرها بالإتيان إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. نعم ليس له شريك في هذه العظمة، ليس له شريك في هذه القدرة، ليس له شريك في هذا العلم، في هذه الحكمة، لأنه عظيم سبحانه وتعالى عظمة مطلقة. إذا تأمل في مخلوقات الله، تأمل في نفسك، ستجد عظمة الله سبحانه وتعالى بين إن هذا الكون كله يشهد بلسان حاله ويعلن أن الذي يستحق العبادة والتبجيل المطلق والتوقير المطلق وأن الذي له السمو المطلق والعلو المطلق هو الله عز وجل وحده لا شريك له. بمثل هذا التأمل، هذا التفكر، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه كلها تثمر في قلبك التعظيم والإجلال للرب سبحانه وتعالى. سبحانه من ليس لعظمته ابتداء ولا لجلاله انتهاء. سبحانه من له العزة والعظمة والمجد والكبرياء. سبحان من لا تحيط أوصاف المخلوق بكنه عظمته ولا يدرك ثناؤهم عظيم جلاله وقدرته. سبحانك أنت كما أثنيت على نفسك وفوق ثناء خلقك. إذا أردت أن تدرك عظمة الله عز وجل فالزم كتابه وانظر إلى أسمائه وصفاته، تعرف على ربك بما له من أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته. يشير ابن القيم عليه رحمة الله إلى هذا المعنى فيقول إن معرفة منزلة عظمة الله عز وجل لا تنال إلا إذا عرف العبد ما لله عز وجل من صفات تليق بجلاله وعظمته. ولعلنا نتذكر ما أخبر الله سبحانه وتعالى به وقاله في سورة البقرة في آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن لأنها تتحدث عن العظيم سبحانه وتعالى. ينبغي للعبد أن يقف عندها حين يقرأها وهو ينام، حين يقرأها في دبر الصلوات، حين يقرأ هذه الآية في كل حال، أيستشعر عظمة الله؟ أيدرك هذه العظمة؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. تفكر عبد الله، تفكري أمة الله، تفكري وأنت تقرئين هذه الآية وأنت تنامين، أنت تنامين، أنت تنام، ولكن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا ينبغي له أن ينام. لا تأخذه سنة، لا تأخذه غفلة سبحانه وتعالى، وإنما هو الله جل جلاله الذي لا تأخذه غفلة، ناهيك عن أن يأخذه شيء من مما يكون مما ينتاب الناس من الموت أو نحوه سبحانه وتعالى. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وفي نهاية هذه السورة نجد ذكر عظمة الله تبارك وتعالى، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يكرثه ولا يثقله سبحانه وتعالى أن يتحمل السماوات والأرض. وهنا سؤال، لماذا لا يؤوده حفظهما؟ لماذا لا يثقل على الله سبحانه وتعالى أن يحمل السماوات والأرض؟ لأنه عظيم، لأنه عظيم. فمن لوازم عظمته عز وجل أنه له العظمة المطلقة، أن الله سبحانه وتعالى عظمته لا تحد بحد ولا يتصور أبدا، لا يتصور له نهاية أو غاية. ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بقوله فسبح باسم ربك العظيم، لأنه يستحق هذا التسبيح والتنزيه المطلق لأنه عظيم. ثم ما ذكر الله تبارك وتعالى في آخر سورة الحشر في ذكر عظمته في أسمائه وصفاته وعظمته في كتابه الذي أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ما أعظم ما في هذا القرآن مما يحدث تصدع الجبال وتصدع قلوب المؤمنين. إنه أسماؤه وصفاته، إنه نعوته سبحانه وتعالى، ولذلك أردف الله تعالى بسرد أسمائه وصفاته عقب ذلك، فقال عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. للاشتراك في جوال ذكرى أرسل الرقم 8 إلى 88499 فقط لمشترك الجوال. ذكرى زاد إيمانك. هنا أذكرك بالسورة التي تعدل ثلث القرآن، إنها سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الصمد، هذه الآية التي يقول عنها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الصمد الذي تصمد إليه الخليقة كلها لحاجاتها، إن الخلائق كلها تصمد لله سبحانه وتعالى، ترجع إليه جل وعلا، فما من شيء إلا وهو بحاجة إليه جل وعلا. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ ليس هناك من شيء قائم على كل نفس، وما من نفس تقوم عليه إلا الله جل وعلا. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما في شأن الصمد، يقول: الصمد هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، وهو الذي قد كمل في جميع أنواع الشرف والسؤدد. ولو أدركنا فعلا حقيقة هذه العظمة لما توجه الناس قاطبة إلا إلى هذا العظيم سبحانه وتعالى، إلا إلى هذا العظيم. وحتى هذه من الناحية المنطقية، من الناحية المنطقية أن لا يتوجه الناس إلا إلى من يملك القدرة المطلقة، ومن له العظمة المطلقة، ومن عنده العطاء المطلق والكرم المطلق والمغفرة المطلقة. لكن لأن الناس جهلوا هذه العظمة، جهلوا هذه الصمدية لله سبحانه وتعالى، فتوجهوا إلى المخلوقين، أصبحوا يطوفون حول القبور، يذهبون إلى الأولياء يطلبون منهم المدد. الذي يملك هذا المدد هو الله سبحانه وتعالى، صاحب العظمة المطلقة. ثم إن هذه السورة قد أتت على كل جوانب عظمته في توحيده وإفراده في العبادة، فهو سبحانه وتعالى أحد في أسمائه وصفاته وأفعاله، وهو سبحانه وتعالى صمد في كل أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ثم هو سبحانه وتعالى ليس كبقية الخلق، لم يلد فيكون له سبحانه وتعالى أولاد فيكون له فرع، ولم يولد فيكون له آباء، ولم يكن له كفوا أحد فيكون له نظراء، فليس له فرع ولا أصل ولا نظراء، بل هو قائم بذاته سبحانه وتعالى. إلهي أنت الموصوف بالكمال أكمله، وبالجلال والعظمة أوسعه. إلهي علمك بكل شيء محيط، لا ينقص إلا كما ينقص من البحر المخيط. إلهي ذكرك مهوى الأفئدة الذاكية، وتعظيمك مأوى النفوس الراضية. إلهي إذا برزك المذنبون بالمعاصي، فإن تعظيمك قد أخذ من أوليائك بالنواصي. إلهي أسكن خشيتك قلوبنا واملأ بمخافتك نفوسنا. إلهي لا عظيم إلا ما عظمته، ولا رافع لما وضعته. لقد كان محمد صلى الله عليه وسلم معظما لخالقه ومولاه، كان يدرك أن الله هو المستحق للعبادة. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدرك فضل محمد ومكانته عند ربه،